إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا من نعم الجهاد ولك الحمد يا رب أن مددت في أعمارنا حتى أريتنا بعض نعم الجهاد وقد قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وبما أننا لا نستطيع أن نحصي نعمة الله عز وجل علينا فقد ارتأينا على أن نشير إلى بعض نعم الله تبارك وتعالى علينا بعد هذه السنوات الطوال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن هذه النعم التي لا يستطيع أحد أن يحصيها قد قسمها الله عز وجل إلى قسمين نعمة ظاهرة بينة جلية ونعمة تتنعم بها وهي خفية وذاك مصداق قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فيكون الحديث بإذن الله عن النعم الظاهرة التي من الله عز وجل بها علينا بعد هذه السنوات من الجهاد ومن القتال ومن القتل وقولي هذا ليس من باب التعليم وإنما هي من باب الإشارة شكرا لله عز وجل فالنعمة الأولى التي أنعم الله عز وجل بها علينا بعد جهاد طويل دام لسنوات نعمة أن تعيش في دار إسلامي هذه نعمة لا توازيها نعمة أخرى بعد الإيمان بالله عز وجل هذه الديار التي نعيش فيها تسمى شرعا دار إسلام وتعريف دار الإسلام عند علماء أهل السنة والجماعة كل بقعة من الأرض تحكم بما أنزل الله عز وجل فهذه البقعة تسمى دار إسلام وإن كان بعض أهل هذه الديار ليسوا بمسلمين ولكن الديار تحكم بما يحكم بها تلك الديار فدار الإسلام الآن يمتد من صلاح الدين إلى أجزاء من كركوك إلى نينوى إلى ولاية البركة وهي محافظة الحسكة في سوريا الشام وولاية الخير وهي ولاية دير الزور في الشام وولاية الرقة وأجزاء كبيرة من ريف حلب كل هذه الحدود تسمى دار إسلام فمن من الله عز وجل عليه وكان من أهل هذه الديار فإنه يعيش في دار إسلام هذه هي البقعة الوحيدة في الكرة الأرضية التي تحكم بما أنزل الله عز وجل، فكفى بها نعمة أن من الله عز وجل علينا فأصبحت لنا بقعة تحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وفي بداية أمرنا كنت أقول لنفسي ولإخواني سيأتي يوم وسيمكن الله لنا في الأرض، فإن أبقاني الله عز وجل لذلك اليوم وعشت يوما واحدا في دار إسلام فيكفيني، وقد حقق الله عز وجل لنا ما كنا نتمناه قبل سنوات. فعليك يا أخي الكريم أن تدرك هذه النعمة وأهميتها في حياتك، هذه النعمة الأولى. أما النعمة الثانية فقد من الله عز وجل علينا ومكننا في نهاية هذه السنوات أن أزاح عنا الطواغيت وأحكامهم ودساتيرهم وقوانينهم. الذي يعيش في هذه البلاد الآن قد اجتنب الطاغوت ولله الفضل والمنة. وأنت تعلم أخي الكريم أن الله عز وجل ما بعث من نبي ولا رسول إلا حمله أمانتين أو رسالتين. الرسالة الأولى أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، والرسالة الثانية أن يدعوهم إلى أن يجتنبوا الطاغوت. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكننا كنا قد ابتلينا بالشق الثاني من الآية، فإذا كنت قد حققت لنفسك الجزء الأول من الآية وعبدت الله عز وجل، ولكن لا تنسى أن الشق الثاني كان معطلا في حياتنا، فكان الطواغيت قد تسلطوا وتهيمنوا على بلادنا وما كنا نتجنبهم والحال تلك. ولكن بعد هذه السنوات مكن الله عز وجل المجاهدين أن يزيحوا هؤلاء الطواغيت من بلادنا، فتحقق فينا الآن الشق الثاني من الآية ولله الفضل والمنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا الطاغوت ما كان يجتنب إلا بما أمر الله عز وجل به من القتال ومن الجهاد. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكانت النتيجة أن جعل الله عز وجل الدين لله على أيدي عباده المجاهدين، فكانوا سببا في ذلك. وهذه نعمة نعيشها الآن، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما يعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء من أصناف الطواغيت كل من يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. الطواغيت خمسة، ولكن من بينهم من يحكم بغير ما أنزل الله، فلا توجد في هذه الديار التي تحكم بما أنزل الله أي سلطة لأي طاغوت كان. أما أن تخترق الأجواء فلا يهم، أما أن تقصف البيوت فلا يهم، طالما لا سلطة للطاغوت علينا ولله الفضل والمن. هذه نعمة يستشعرها من يتعامل مع آيات الله عز وجل. النعمة الثالثة أن من الله عز وجل علينا بعد هذه السنوات فخلصنا من أنصار الطواغيت. وأعني بأنصار الطواغيت الجيش والشرط، وزارتي الدفاع والداخلية بكل مكوناتها، ابتداء من الوزير إلى أصغر رجل في هذه الوزارة، فهم أنصار الطواغيت. مهما كان نوع الدور الذي يؤديه في هذه الوزارة، سواء كان حامل سلاح أو غير ذلك، فهو من أنصار الطواغيت. وهؤلاء سواء كنا نعلم أو لا نعلم، قد كفرهم الله عز وجل. فلا تستغرب أخي الكريم عندما ترى المجاهدين يكفرون هؤلاء ثم يقاتلونهم ويقتلونهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. في هذه الآية الكريمة، وحسب المسلمين أن يدركوا معنى هذه الآية حتى يعلموا من خلالها ما حكم الشرع في وزارة الدفاع وما حكم الشرع في وزارة الداخلية. فالله تبارك وتعالى أشار في هذه الآية الكريمة إلى طائفتين من الناس، ثم ذكر فعل الطائفة الأولى وفعل الطائفة الثانية، ثم ذكر حكم الطائفة الأولى وحكم الطائفة الثانية، ثم ذكر العلاقة بين هاتين الطائفتين، ثم ذكر ما هاتين الطائفتين إلى أين. كل هذا الذي قلته في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية عند الإمام مسلم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليذكر، فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله أي أن تكون الحاكمية لله، أن لا تكون فوق كلمة الله كلمة، لا للشعب ولا لغيره. وقد ابتلينا بأناس يدعوننا إلى الديمقراطيات، والديمقراطية في تعريفها تقول السيادة للشعب، أي أن كلمة الشعب هي التي تكون الأعلى في تلك البلاد، وأهل الإيمان يقاتلون حتى تكون كلمة الله هي العليا. إذن من حمل السلاح وقاتل في سبيل الله لتكون الحاكمية لله وكلمة الله فوق كلمة البشر، هؤلاء قد شهد الله عز وجل لهم بالإيمان. قال: والذين آمنوا. ولا شهادة بعد شهادة الله عز وجل. فمن لم يكن من أهل هذه الطائفة عليه أن يتدارك نفسه، فقد حرم خيرا كثيرا. أما الفئة الثانية: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. علمنا أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، فمن حمل السلاح دفاعا عن الطواغيت وترسيخا لأركان دولتهم فقد قاتل في سبيل الطاغوت كما قال الله عز وجل. ويقينا أفهم من الآية من خلال حديث رسول الله أنه قاتل لتكون كلمة الطاغوت هي العليا، والمقصود بكلمة الطاغوت في عصرنا الدساتير والقوانين. هؤلاء كفرهم الله عز وجل فقال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ولا أدري التشنيع لما على الناقل والحاكم الله عز وجل. فعندما يأتي مسلم ويقول الجيش والشرط مرتدون يشنع عليهم وكأن لا مصحف في بيوتنا، أليس الله عز وجل القائل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ إذن تكفير هؤلاء وحيا من الله عز وجل وليس من البشر، وإنما هذا حكم إلهي رباني ثابت في الكتاب. ثم أمر الله عز وجل الفئة الأولى أهل الإيمان أن يقاتلوا الفئة الثانية أهل الطاغوت، قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعندما رأيتم إخوانكم وأبناءكم يقاتلون الجيش والشرط على مدى هذه السنوات، فأيقن أخي الكريم أنهم قد استلموا الأمر من الله عز وجل. هذا الأمر بالقتال من الله وليس من البشر. فالتشنيع علامة، رجل يلتزم بأمر الله تعترض عليه لما؟ ألست أنت مخاطبا بهذه الآية؟ أم أن هذه الآية موجهة إلى أناس دون أناس؟ طالما أنت في دائرة الإسلام فأنت مخاطب بهذه الآية، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولهذا جاءت البشارة في نهاية الآية، فإن هؤلاء بعد أن حكم الله عز وجل عليهم بالكفر ذكر عملهم أنهم يقاتلون لأجل الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين والدساتير. الله عز وجل بشر وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهؤلاء أولياء الشيطان. ويقينا رأيت بعينك بعد هذه السنوات كم كان كيد الشيطان ضعيفا عندما انهار الجيش بين ليلة وضحاها. والفضل أولا وآخرا لله عز وجل. فقاتلوا أولياء الشيطان، ألست مخاطبا بهذه الآية؟ إذا حاججك الله عز وجل بهذه الآية ماذا أقول وماذا تقول؟ وأنت تعلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إما حجة لك أو عليك. والله كل آية في كتاب الله عز وجل ستحاججنا يوم القيامة. هذا قول الله فأين أنت من قول الله؟ هذا أمر الله فأين أنت من أمر الله؟ فقاتلوا، هذا أمر صدر من الله عز وجل إلى كل مسلم، عليه أن يحمل السلاح وأن يقاتل الجيش وأن يقاتل الشرط وأن يقاتل كل من يعين هؤلاء الطواغيت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قد لا أحتاج إلى كثير عناء حتى أثبت لك هذه الحقيقة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، أن هؤلاء يقاتلون حتى تكون كلمة الطاغوت هي العليا وأن يكون الوجود للطاغوت وليس لأحكام الله عز وجل. الدليل ملموس قد عشناه ورأيناه بعيننا ولمسناه بأيدينا، عندما مكن الله عز وجل لثلة من عباده المجاهدين الصابرين المحتسبين الذين أوذوا في الله، عندما وقفوا وقفة رجل واحد بعد طوال هذه السنوات انهار الجيش والشرط، وبانهياره انتهى الطاغوت من بلادنا. إذن الذي كان يجعل المالكية حاكما علينا هم هؤلاء الشرطة والجيش، وبمجرد سقوطهم لا وجود للمالكية الآن في ديارنا. إذن هؤلاء هم أنصار الطواغيت، هؤلاء الذين بوجودهم كانت كلمة الطاغوت فوق كلمة الله عز وجل. وهذا ما لا يرضاه مسلم لنفسه، أن يعيش في بلد كلمة الله أدنى وكلمة الطاغوت أعلى. لا نرضى بهذا ولا أنتم ترضون بهذا. هذه نعم من نعم الله عز وجل علينا، وأنتم رأيتم كم عانيتم من الجيش ومن الشرط. لقد سمعت الكثير ممن التقيت به أحدهم ما كان يأمن على نفسه إذا تجاوز حاجزا لا يأمن على نفسه من الحاجز الآخر، ولا يأمن على نفسه في بيته، ولا يأمن على عرضه، لأن المسلمين ما التزموا بأمر الله عز وجل وما قاتلوا هؤلاء. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأمم تعاقب بعكس مقاصدها. الناس أرادوا الأمن والأمان من خلال الجيش والشرطة، فجعل الله عز وجل الجيش والشرطة سببا لسلب الأمان والأمن منهم. الأمم تعاقب بعكس مقاصدها، فمن أراد الأمن والأمان من خلال هؤلاء المرتدين سلبهم الله عز وجل الأمن والأمان. ويقينا تحسون بالفارق الآن بين أيامكم الآن وبين تلك الأيام التي كنتم تعيشونها في هذه المدينة وفي غيرها من المدن أيضا. هذه نعمة نشكر الله عز وجل عليها، أن أزاح من أمام أعيننا أن نرى مرتدا يتحكم في وفي تصرفاتي وفي أقوالي وفي ترددي وفي بقائي وفي بيتي. نعمة أخرى أشير إليها، لقد مكن الله عز وجل إخوانكم المجاهدين وأبناءكم بعد طول عناء يحتسبون الله عز وجل فيما أقدموا عليه وفيما قدموا. فكان من ثمار هذا العمل المبارك أن مكننا الله عز وجل من إخراج المشركين من بلادنا، وبالذات من هذه المدينة المباركة. هذه المدينة طيبة والله حسيب أهلها، فقد خرجت هذه المدينة قادات في الجهاد، وخرجت هذه المدينة سيلا من الجيوش تقاتل في سبيل الله. همتهم عالية، تجدهم في الصفوف الأولى، وتجدهم دائما من الذين يتحملون الأعباء في سبيل الله. منهم من قتل في هذه المدينة، ومنهم من قتل في أرجاء محافظات العراق، فما من محافظة إلا ولنا أبناء قتلوا فيها، بل ومنهم من قتل في الشام ودفن هناك، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الجميع. هذه مدينة طيبة وأهلها طيبون والله حسيبهم، ولكن هذه التربة كانت ملوثة بنجس المشركين، وكانت النية معقودة منذ 2003 أن نخرج هؤلاء من ديارنا، وكنا أوصينا من حولنا من إخواننا أن إذا متنا لا تتركوا هؤلاء في بلادنا. نجس، إنما المشركون نجس. ومن شك في شرك الرافضة والله لا يعلم من دينه شيئا. من شك ولو طرفة عين أن الرافضة مشركون والله لا يفقه من دينه شيئا. لا يختلف في شرك هؤلاء اثنان من المسلمين. وهذه الأرض كانت منجسة بهم، وأنت تعلم أن النجاسات تنقسم إلى قسمين: نجاسة مادية تزال بالمياه، ونجاسة شركية تزال بالسلاح. فمكن الله عز وجل حملة السلاح أن يزيح هذا الشرك من هذه الأرض الطيبة. وقد تعبنا مما سمعنا من بعض الناس أنهم إخواننا وقبلتنا وكتابنا ونبينا. أي قبلة وأي كتاب وأي نبي تتحدث عنه؟ أين تلتقي مع هؤلاء حتى تعتبرهم إخوانا لك؟ هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام ولا علاقة للإسلام بهم. وإليك الحقائق، الأديان تختلف بسبب الاختلاف في تلقي المصادر أو في مصادر التلقي. اليهودي ما أصبح يهوديا إلا لأنه يأخذ دينه من التوراة والتلمود، النصراني ما أصبح نصرانيا إلا لأنه يأخذ دينه من الأناجيل، وأهل السنة أصبحوا أهل سنة لأنهم يأخذون دينهم من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نلتقي مع اليهود بسبب الاختلاف في مصادر التلقي، ولا نلتقي مع النصارى بسبب الاختلاف في مصادر التلقي، ولا نلتقي مع الرافضة لأننا نختلف معهم في مصادر التلقي. كيف؟ إذا أردت من أهل السنة أن يثبتوا معين دينهم يقول لك هذا كتاب ربي أستقي منه ديني على فهم أهل السنة والجماعة، وهذه أقوال رسول الله عند البخاري ومسلم والمسانيد والصحاح والمعاجم، أخذ من هذه ديني، أنا من أهل السنة لأن هذه مصادري. فما مصادر الرافضة؟ القرآن ليس من مصادر التشريع عند الرافضة. القرآن يا أخي، وإن رأيت القرآن في بيته أو رأيته في حسينية ذلك الدجال الساحر فلا تغتر به، فإن هذا القرآن الذي بين أيدينا يتعاملون معه تقية وليس دينا، لأن في دينهم أن هذا القرآن محرف، وأنت تعلم أن الكتاب المحرف لا يعول عليه ولا يعتمد عليه. ولا أطيل بذكر الأدلة، وإنما أذكر كتابا واحدا، رجل من رجالهم اسمه محمد بن نور الطبرسي، هذا توفي 1800 وكسر، ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وكنت أقتني هذا الكتاب، بدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، ما ترك سورة إلا وأثبت أنها فيها تحريفات في كثير من الآيات، فطالما علماؤهم يقرون أن هذا الكتاب محرف، ولهذا لا يتعاملون مع كتاب الله عز وجل إلا مع 5 آيات أو 6 لا أكثر. إذن القرآن ليس مصدرا تشريعيا عند الرافضة، إذن اختلفنا في المصدر التشريعي الأول، لأن القرآن الذي يؤمنون به ليس هذا الذي بين أيدينا، وإنما عند إمامهم الغائب الذي لا وجود له، يعولون على ذاك القرآن الذي لم يره أحد، أما هذا القرآن فيعترفون به تقية. إذن لا نلتقي بهم في المصدر التشريعي الأول، ولا نلتقي بهم في المصدر التشريعي الثاني، وأعني بالمصدر التشريعي الثاني أقوال وأفعال وسنن وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة لا يعترفون بأي حديث عند أهل السنة، بل عندما كنا نحتج عليهم بحديث عند البخاري يقول ببرود، إذا كان البخاري حجة عندك فهو عندي ضعيف، فلا تحتج لي بحديث عند البخاري. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم ليس من مصادر التشريع لديهم، وإنما لهم كتب أخرى يأخذون منها دينهم، ولهذا مرجع من مراجعهم اسمه محمد حسين آل كاشف الغطاء، هذا كان المرجع الأعلى للرافضة في النجف قبل أبو قاسم الخوئي في 50s من القرن الماضي، ألف كتابا سماه أصل الشيعة وأصولها، وقال في هذا الكتاب عن الأحاديث عند أهل السنة، قال بالنص: أما الأحاديث التي تأتينا عن طريق أبي هريرة وسمر ابن جندب وعمر بن العاص فإنها لا تساوي عندنا جناح بعوضة. هذا ليس رافضيا يبيع متاعا على الرصيف، هذا مرجع الرافضة يأخذون منه الدين. المرجع الأعلى يقول عن أحاديث نبينا التي جاءت عن طريق أبي هريرة وسمر بن جندب وعمر بن العاص وأمثالهم، قال لا تساوي عندنا جناح بعوضة. إذن ما المصدر التشريعي الثاني لديهم؟ البخاري ومسلم وباقي الكتب ضعيفة، لا يؤخذ منها دين ولا يحتج بها. مصادر التشريع عندهم يا أخي كتاب اسمه الكافي، كفاك الله شر هذا الكتاب. في هذا الكتاب 16900 كسر رواية، 11000 رواية بتحقيقاتهم ضعيفة. ولهم كتاب آخر اسمه الاستبصار فيما اختلف فيه الأخبار عن الأئمة الأطهار، ولهم كتاب آخر اسمه التهذيب مختصر الاستبصار، ولهم كتاب آخر اسمه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذه هي الكتب الأربعة التي يأخذ الرافضة منها دينهم. إذا لا علاقة لهم بكتب أهل السنة، ولا علاقة لأهل السنة بكتب الرافضة. وإذا حدث أن رويت رواية واحدة في إحدى كتبهم موافقة لأهل السنة يكتبون تحتها قيل التقية. وأحيانا يتجرأ صاحب الاستبصار ويكتب بالنص لا يعمل بها لأنها موافقة للعامة. في بين 100 حديث قد يكون هناك رواية توافق أهل السنة، يكتبون عليها لا تعمل بهذه الرواية لأنها موافقة للعامة، ويقصدونني ويقصدوك. والقاعدة في دينهم الرشد في خلافهم، فإذا رأوا ما نفعل نحن يفعلونهم خلاف ما نفعل فهم على سواء. ولهذا يقول أحد علمائهم: نحن لا نحتاج إلى كثير عناء حتى نعلم الحق، فقط ننظر إلى أهل السنة ماذا يفعلون، نحن نفعل خلاف ما يفعلون، فنحن على هداية وسواء. هؤلاء كانوا أنجاس ونجسوا هذه الأرض، ومكن الله عز وجل المجاهدين من إزاحتهم، فما بقي لهم أثر إلا ما تركوه من الأموال والديار، ولن يعودوا إليها بإذن الله تعالى. فما زلت أسمع أن بعض أهل مدينتي يحسبون حسابا أن يعود هؤلاء، فوالله لن يعودوا إلا على أشلائنا، لن يعودوا ما دام فينا عرق ينبط بإذن الله تعالى. كفانا ما عانى أهلنا من الذل على أيدي هؤلاء. الله عز وجل عندما خلقني وخلقك خلقنا مسلمين، والمسلم عزيز، لا نرضى أن يذل على يد رافضي نجس مشرك. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحن إن شاء الله مؤمنون، فإذا كنا كذلك فنحن أعزاء، فكيف نرضى أن نذل من قبل رافضي لا يعرف الخالق من المخلوق؟ هذه نعمة رأيناها وعشناها. نعمة أخرى مكن الله عز وجل المجاهدين بعد هذه السنوات وبعد أن فتح الله عز وجل عليهم، أن أزالوا مظاهر الشرك من هذه المدينة ومن غيرها من المدن. وأعني بمظاهر الشرك تلك المزارات التي كانت تزار ويشرك فيها بالله عز وجل، فلا نترك في بقعة يمكننا الله عز وجل فيها بقعة يشرك فيها بالله عز وجل. ولهذا طالت الأيدي النظيفة التي تشهد لله بالوحدانية أن لا تبقى شيء من أدران الشرك في بلادنا بإذن الله تعالى. فلا إمام سعد ولا غيره ولا غيره. وكذلك مكننا الله عز وجل من إزالة الأماكن التي كانوا يتعلمون فيها الشرك، وأعني بها الحسينيات، فقد أزيلت الحسينيات أيضا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وهذا الذي فعله أبناءكم أبناء هذه المدينة وغيرها من المدن إنما هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة شرفها الله وعظمها، وحول الكعبة 360 صنم، جاء بعصاه وبيده الكريمة كان يدفع الصنم ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقلنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على تلك الأماكن التي كان يشرك فيها بالله عز وجل. وفعلنا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. والحديث عند الإمام البخاري عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يدع صنما إلا كسره، ولا صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا ساواها. فالأصنام أزلناها ولله الفضل والمنة، والصور التي كانت في الشوارع أزلناها ولله الفضل والمنة، والقبور التي كانت تزار وترجى من دون الله تبارك وتعالى أزيلت. فبهذه النعمة قد يرأف الله عز وجل بحالنا ويخفف عنا كثيرا من أعباء الحياة، لأن الأرزاق والسعادة والهناء كلها من الله عز وجل، فهو الذي يهيئ لنا الأسباب إذا أصبحنا عبادا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وأنتم مؤمنون به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ختاما أقول وأنا لكم ناصح، أخي الكريم، أين أنت من هذه النعم التي ذكرتها؟ هل توافقنا عليها أم لا قدر الله تخالفها؟ فإذا كان أحدنا حرم أجر الجهاد طوال هذه السنوات فليحرص على أن لا يحرم أجر بقاء هذه النعمة وشكر هذه النعمة. وقد عددت لك بعضا من النعم وليس كلها. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم اجعله لنا هاديا مهديا. اللهم أنر بكتابك بصيرتنا واجعله هاديا لنا إلى صراطك المستقيم، فإن السبل قد تشعبت أمامنا. اللهم اجعل رسولك الكريم هاديا لنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المهتدين بهديه والمقتدين بأثره، واجعلنا ممن يحبونه لذاته ويحبونه في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم حبب إلينا هذا الدين وكره إلينا الفسق والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعمة، ونعوذ بك أن لا نشكرك على نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنا نشكرك على ما أنعمت بها علينا، فأدم علينا هذه النعمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نتجبر، ونعوذ بك أن نتكبر، ونعوذ بك أن نتعالى على أحد من المسلمين، فإنهم إخواننا ونحن خدم لهم أينما كانوا. فاجعلنا خير خادمين لخير مسلمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.